يصفر يصفر احنا مش عايزين يصفر ايه ما انا لو عليت صوتي بيصفر في الغالب. طيب يا اخوانا بص شوف وطي شويه صح. الدول اللي احنا كنا معلمين عليها في الخريطه فين؟ بسم الله. واحد الصين، اثنين الهند، ثلاثة تحت خالص اندونيسيا. احنا الدول اللي حطيناها دي دول العالم الاسلامي، الخريطة اسمها تحت ايه؟ خريطة العالم الاسلامي، يعني دي اوسع رقعة شمالها الاسلام مش في عصر واحد على مر العصور، في كل حتة هنشاور عليها جوه الخريطة فيها مسلمين كثروا او قلوا. خلاص؟ احنا قلنا دي الصين، دي الهند، دي اندونيسيا، ثلاثة اندونيسيا، أربعة باكستان، خلاص؟ خمسة أفغانستان، ستة إيران، سبعة العراق، ثمانية سوريا، تسعة عمان، عشرة اليمن، 11 أم الدنيا، 11 واضحة، 12 هو أنتوا ليه عارفين ليه الخريطة متبعترة كده؟ يعني ليه عاملة كده؟ كورة، يعني أنتوا عارفين إن هي مش زي الخريطة اللي بتتفرد دي، خلاص دي 12 ليبيا، 13 السودان، 14 تشاد، 15 النيجر، 16 حد شايف 16؟ حد شايف 16؟ 16 اسبانيا، 16 اسبانيا، 17 الصومال، خلاص؟ 16 اهي اسبانيا فوق، 17 الصومال، 18 لا سوريا 8 19 طيب ماليزيا، حد لقى 18؟ ايه؟ تركيا ماشي، هي كان المفروض 18 تركيا، احنا مش معلمين عليه، احنا مسحينها بس مش معلمين عليه، خلاص ماشي، يبقى الدرجه من 18 خلاص؟ شيل 18 بقى، انا بقول لك الدرجه من 18 خلاص، كانوا 19 واحنا مش كاتبين تركيا، يبقى الدرجه من 18 19 ماليزيا اهي دي، انتوا معاكم الخريطه صححوا بقى خلاص، اديتوا درجات لنفسكم كام؟ 12 13 استاذه 16 مش مهندسه 13 7 احسن ناس 11 16 ممتاز، هدى بنت اختي اصلا اطمن على مستقبلها. كام لسه بتحسبي صفر؟ قال لك صفر حساب، صفر جغرافيا. حد عايز يتطوع يقول لنا رقمه كام؟ 11 16 12 اصل كله اشهر، يعني انت فاهم يا مثلث حبيبه كام؟ جبتي كام؟ سبعة. طيب تمام، انتوا مزعلاني ليه؟ الارقام دي حاجه مهمه جدا يا اخويا، اللي هي فكره ايه؟ ان طريقه الامتحان اللي احنا بنمتحن بيها اصلا طول عمرنا هي اصلا طريقه خاطئه، ليه؟ هو بعد ما امتحنك لما انا اديك الرقم انت بتستفاد ايه من الرقم؟ بتروح حته دي، هنا الرقم ملوش دعوه، الرقم هو بيقول لك ايه؟ انت محتاج تعرف اكتر تاني في الماده دي ايه؟ فانت لو جبت واحد جاب واحد ايه اللي احنا استفدناه من الاختبار؟ مش ان هو كويس ولا وحش، احنا هنا كلنا جايين نتعلم، فمش ممكن مطالبك بشيء انت جاي تتعلمه، احنا بنقول لك انت حجم المحتاج تعرفه بس، لكن الرقم ملوش دلاله لا سيئه ولا حلوه، خلاص؟ انت 14 اسمك ايه؟ كليه ايه؟ ثالثه ثانوي؟ انا حسيتك كده برضو داخل ايه ان شاء الله؟ جايب كام؟

620 او 622 سنه انت كده ايه مظبوط. ايه سوا ضمن 622؟ احنا قلنا 1 هجري بيساوي 622، فاي رقم مقابل حط له 622 تقريبا في الغالب هيتعدل. ليه احنا بنقول تقريبا؟ لان في ترحيلات، فممكن في الاخر يطلع لك ايه فارق شويه سنتين ثلاثه لما يكون الرقم فوق. احنا بنتكلم في ايه؟ في 800 مثلا، 800 هجري. 800 هجري يعني لو حطينا عليه 622 يبقى 1422، مش هيطلع كده بالظبط، لا هيحصل فيه ترحيل، بس ترحيل مقبول. تبقى انت كده بتتكلم ايه بالتقريب، عارف ده حصل امتى في انهي قرن. خلاص. طيب احنا وقفنا تاني عند فين؟ كلام عثمان بن عفان، قعد من سنة 24 لسنة 35. سيدنا عثمان بن عفان تقريبا حكم 12 سنة. ايه؟ ما احنا الارقام عشان بدا امتى وفي انهي شهر. تمام خلاص كده. عايزين بعد كده احنا قلنا ايه بدايه الخلافه الامويه اللي هو احنا بنسميها عام الجماعه، تنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاويه عن الخلافه 41 هجري. خلاص. انهيار خلافه بنو اميه وبدايه عصر بنو العباس فين؟ قيام الدوله العباسيه اهو 132 هجري 750 ميلادي، اللي هو ايه بمقتل مروان بن محمد اخر خلفاء بني اميه هنا في مصر. تمام. قيام الدوله العباسيه. خلاص. ايه تاني احنا وقفنا عليه؟ قلنا خلاص تمام الصفحه دي فاضينا حاجه صح. وقفنا عند تاني ايه؟ وقفنا على فين؟ 300 وحاجه فيهم تاسيس الجامع الازهر 361 972. ده في اي خلافه؟ دولة فاطمية. دولة فاطمية يعني كان احنا في خلافة شيعية هنا في مصر، كان ساعتها في أربعة خلفاء في العالم الإسلامي، أربعة بينادوا بالخلافة، واحد أموي وواحد فاطمي وواحد عباسي واثنين تاني صغيرين، واحد في السلجماسة وواحد تاني يعني موضوع من زمان. خلاص؟ طيب ده تأسيس الجامع إيه؟ الأزهر. لذلك الحروب الصليبية 491 هجري 1098 ميلادي. عايزين ايه تاني؟ الحرب على الحرب الصليبيه الاولى لغايه لوستا. فين؟ سقوط بغداد 656 هجري 1258 ميلادي. خلاص. ده يعتبر بيؤرخ بيه بنهايه الدوله العباسيه. في ناس من سلسال بني العباس قعدوا تاني في ناس في شك فيهم في شك فيهم، فاحنا بنقول 656 تقريبا كده مفيش دوله عباسيه، تقريبا مفيش دوله عباسيه. بعد كده في ايه؟ في مماليك وامور اخرى. خلاص. طيب فتح القسطنطينيه 857 هجري 1453 ميلادي، ده في عهد محمد الثاني المشهور عندنا بالفاتح. خلاص. بعد كده نهايه الدوله العثمانيه 1342 هجرية 1924 اللي هو بعد اتفاقية لوزان سايكس قدام شوية 1917. خلاص كده. دي مراحل تحقيبية. يعني ايه تحقيبية؟ يعني دي المراحل الأساسية، ميلاد النبي، هجرة النبي، بداية الراشدين وانتهائهم، بداية بني أمية وانتهائهم، بداية بني العباس وانتهائهم، قيام الدولة العثمانية، قبلها الفاطميين، العثمانية، بعد كده فتح القسطنطينية كمرحلة محورية، بعد كده سقوط الدولة العثمانية. دي مراحل أساسية. حضراتكم المفروض الجدول ده نصيحة نصيحة احفظوه. ليه ما بيقول ليه بيقولوا كده؟ لأنه ما فيش حاجة نقدر نقول عليها. واحد، ما فيش كيان سياسي جامع للمسلمين، مش السلطنه كانت اخر كيان سياسي جامع للمسلمين. خلاص. اثنين، نشاه الدوله القوميه الحديثه. الدوله القوميه الحديثه كل واحد فيهم بيمشي على سطر ويسيب 800 سطر. يعني يقول لك ايه؟ نحن نعترف بالشريعه. كده اهو. يعني يعني ايه شريعه؟ يعني شريعه مطبقه ولا مش مطبقه؟ يقول لك هي مطبقه. لا، مطبقه كامله، يعني مطبقه كده اهو ملموم. فده كذا مفهوم لتطبيق الشريعه. هذا يقول لك نحن نهدف الى نشر الدين. نشر الدين، لا نشره. خلاص. وهكذا. يعني ايه في المصطلحات بقت خلاص. يبقى انتوا عندكم كده ورقتين فيهم الملحق الاحداث. ملحق الاحداث ده لاخونا اللي كان بيسال عن المصادر، وده سؤال محترم جدا. مين اللي سالنا عن المصادر؟ لا مش بسال عن المصادر. انت ايوه خد اشتري مني اشتري تيجي لي بعد المحاضره. اللي اخوانا لازم عودوا نفسكم اسالوا على المصادر لسببين، للاستيثاق وان انتوا تعرفوا

كلها جزيرة عربية خضع سيدنا أبو بكر الصديق وبيبعت جيوش فين؟ في العراق والشام. خلاص دي بداية خلافة عمر. انتهت خلافة عمر من الخطاب كانت المساحة سيدنا عمر بن الخطاب جيوش المسلمين خدت الشام كله خدت العراق كله أسقطت فارس وما كانش خلاص ما فيش كسرة تاني خلاص وانزحت في المساحة دي كلها اللي احنا بنسميها بلاد ما وقع النهر والحتة بتاع السند اللي هي باكستان وجزء من أفغانستان حاليا والمسلمين خدوا مصر كلها وخدوا شمال أفريقيا اللي هي برقة وكملوا على أفريقيا اللي احنا لغاية يعني مقربين شوية على المغرب ونزلوا كل ده في خلافة عثمان بن عفان نزلوا لغاية ما صالحوا النوبة هيعوبوا نصارى وممالك قوية لغاية المماليك هيكسروا شوكتهم العسكرية بعد كده النوبيين كلهم هيخشوا في الإسلام حاليا النوبة 100% مسلمين 3 مليون ونص نوبي في مصر و10 مليون نوبي في السودان هم حضارة قوية في الوثنية كانوا ملوك وحكموا مصر فترة طويلة وبعد كده في النصرانية كانوا ملوك أقوياء بعد كده المسلمين لم يقدروا على القتال بتاعهم قتال مباشر فعاهدوهم معاهدة طويلة جدا وبعد كده سيدنا عبد الله بن الصرح أخو سيدنا عثمان بن عفان هو اللي فتح النوبة وبعد كده استقروا فترة وبعد كده لغاية ما جه المماليك قوى عسكرية نزلوهم بكذا حملة كسروا شوكتهم العسكرية ثم دخلوا في الإسلام بعد كده بنسبة 100% مفيش واحد نوبي تقريبا غير مصر خلاص سواء في السودان أو سواء في مصر خلاص كده برضو نفس الخريطة هي اللي استلمها سيدنا علي تقريبا ما زادتش أي حاجة هو سيدنا علي بسبب الاقتتال الداخلي مع الخوارج والقتال الداخلي مع جيش الشام بعد كده دي شوفوا الخريطة اللي حصل لها يا اخوانا ملاحظين الخريطة بتكبر خريطة العالم الإسلامي إيه اللي حاصل المسلمين كملوا الشمال الأفريقي كله وخدوا الأندلس خلاص احنا كده بنتكلم على بنو أمية يعني بسم الله عليه من 41 ل 132 هجري وتوسعوا شايفين المساحة بتزيد برضو المساحة الجنوبية هنا وبعد كده المساحة ايه بلاد ما وراء النهر اللي هي حاليا جزء كبير جدا من دول الخانات وارمينيا واذربيجان سيدنا من اواخر سيدنا عثمان بن عفان توسع فيها بنو اميه يعني اكثروا جدا من الدخول داخل الاراضي في ناس بتفسر ده بسبب ان بنو اميه انتقلت خلافه من المدينه للشام فهو هنا فقال لك ما ينفعش حد يبقى قاعد جنب هنا فادي بزنطة اللي هي القسطنطينية اللي هتسقط بعدين خالص فهو ايه حرب معظمة عايز يؤمن هذه المساحة اللي احنا نسميها اسيا الصغرى طيب الدولة العباسية تقريبا مفيش اي زيادات مهمة يعني اسحاق كبيرة دخل في داخل العالم الاسلامي في دولة بنو العباس بعض الدول المنفصلة يمكن تحت خالص وفي الغالب هتبقى شيعية يعني طيب الدولة العثمانية الإضافة اللي عملها العثمانية الإضافة الضخمة للخريطة الإسلامية إيه؟ إن هم أوروبا هم طبعاً المنطقة دي كلها دي اللي إحنا بنسميها حالياً ديار بكر والأناضول المساحة دي كان فيها السلاجقة أمراء من آخر الدولة العباسية العثمانيين ظهروا في نفس المنطقة ورثوا تراث السلاجقة وبعد كده عملوا إيه؟ عدوا المساحة الصغيرة دي إسطنبول خدوا إسطنبول وبعد كده إيه؟ خدوا بلغاريا والمجر واليونان وصربيا وجبل الاسود والبان وبتاع وحصروا فيينا ونكبوا على اوروبا قعدوا منكبين عليهم تقريبا 500 سنه خلاص طبعا بلاد القرم كلها طبعا يعتبر اضافه ضخمه جدا للعثمانيين الامتداد بتاعهم داخل ارمينيا واذربيجان برضو التوسع كان ضخم بلاد ما وراء النهر يعني ممكن نقول بعد كده المساحه اللي اتحركوها بس المساحه دي يمكن اكبر حركه ليها كانت في المملكه المصريه مش العثمانيين بالاصاله ولكن احنا عشان كنا خاضعين للدوله العثمانيه يعني دي ما مثلا مملكه اسماعيل باشا دي مصر كل الاخضر ده مصر المساحه دي ايه بقى مصر وحته من برقه في ليبيا وحته من شاد والسودان واوغندا وسواحل اريتريا واثيوبيا والصومال كل ده كان خاضع لاسماعيل باشا فاحنا كان عندنا حاميه عسكريه في اريتريا وحاميه عسكريه في اثيوبيا وحاميه عسكريه في راس حكم في الصومال وعندنا حاميه عسكريه في اوغندا وعندنا حاميه عسكريه في السودان ومحكم مصر وجزء من شاب وجزء من اقليم برقه في ليبيا ومعانا غزه كانت الشقه واسعه ودورين ومطرحين وعفشه ميه خلاص طبعا هي بتتقرطف كل ده أندلس. نفس الوقت دول أندلس بقى مش أندلس بعد ما العثمانيين دخلوا قسطنطينية. كان معك في الورق 1453. المسلمين خرجوا من غرناطة 1492. فالعثمانيين لما كانوا موجودين في قلب أوروبا كان المسلمين لسه موجودين في غرناطة وقعدوا يساعدوهم فترة. بس أول ما العثمانيين دخلوا قسطنطينية بعدها بخمسين سنة المسلمين خرجوا من أندلس. عشان كده تحس إن إيه فين المساحة أخرنا إيه الجزائر وبعض ايه الحاجات اللي على الساحل ده. بعد الحاجه المساحه دي هتختفي تماما بعد كده بعد ظهور اسبانيا كامبراطوريه ضخمه. سؤالك عشان نكمل. الجزيره العربيه مش بتاعتنا. العثمانيين كانوا الجزء اللي مهتمين ان هم يحكموه ويبعتوا له حاميه عسكريه ومهتمين بيه ايه الحجاز. دي حاجه مهمه جدا ان انتوا تعرفوا. سؤال كويس يا مها. الحته دي نجد. نجد الحته دي الحجاز. الحجاز ده مهم ليه؟ عشان حرمين، حرم المكي وحرم المدني. فكان راجل من في الدولة العثمانية ليه اهتم بدي المساحة دي؟ صحراء فاش حاجة. المساحة دي اهتم بيها ليه؟ عشان السطوة الدينية. اسمه خادم الحرمين. كلمة خادم الحرمين ده كان بيتقال ايه؟ للمملوكي والعثماني. وان انا سيطر على البحر الاحمر بالتجارة وسيطر على اليمن عشان التجاره والعسكريه حمايه الحرمين بس. ما حدش كان مهتم بحاجه غير كده خلاص. عشان كده لما الحركه الوهابيه تظهر في نجد ما كانش برضو حد اهتم بيها قوي. لولا ان هم خدوا ايه خدوا الحرمين. اول ما خدوا الحرمين وخدوا عاصمه جديده اللي هي الرياض وبتاع بدا يبقى في مشاكل. الدوله العثمانيه بعتت لهم الجيش. ساعتها كان جيش المملكه المصريه طوسون باشا وابراهيم باشا ولاد محمد علي. حصل تشاكل لما بداوا يتحركوا على الحجاز. لكن نجد ما كانش في اهتمامهم قوي. العاصمة فين؟ الايه؟ العاصمة. عاصمة ايه؟ اسطنبول. خلاص؟ اللي هي ايه؟ الزمان اللي هي كانت بيزنط اللي هي قسطنطينية اللي هي عاصمة بيزنطة الشرقية. هي الاستانة. هي الاستانة. هي اسطنبول هي الاستانة؟ اه بس هي مش انقرة بقى. انقرة دي عاصمة اللي هي عاصمة اتاتورك. طب والاستانة الحالية بقى اللي هي لا دي حاجة تانية. لا دي حاجة تانية. احنا بنتكلم على أستانة. أستانة الدولة العثمانية. الأستانة هي اسطنبول. يعني احنا بنتكلم على حاجتين حاجة واحدة تقريبا. طيب خلاص كده يا اخوانا كده الخرائط. انا الخرائط كان هدفها ايه؟ لان انا زمان كنت بعمل حاجة يعني ايه كنت بتكلم على اساس ان الناس متصورة جغرافيا. انا بديهم بس ايه احداث تاريخية. بعد كده الناس قالوا لي اللي هو اللي هي فين حاجات اساسية يعني اللي انا بتكلم على. فيقول لك يعني عملوا ايه. فانا قلت لا نعمل ايه الاول جغرافيا الاول وبعد كده نشوف. استاذه كان ساعه رفع ايده. ده لهم كل الخرائط الملونه. كل الخرائط الملونه من اكتبي كده اطالس المغلوث دكتور سامي المغلوث. دكتور سامي المغلوث ميزته انه عامل ايه؟ عامل حركه 12 او 15 اطلس. الراجل ده كسبان فيكوا ثواب. ليه كسبان فيكوا ثواب؟ عشان فكره الجغرافيا مع التاريخ. لان انت لو حد كلمك في التاريخ لوحده فعلا انا اكتشفت ان ناس الجغرافيا هي المشكله مش التاريخ. احيانا حتى الناس بيقولوا هي التاريخ ايه هو ذكر الجغرافيا الماضيه. يعني التاريخ هو الجغرافيا الماضيه. اطلس المغلوث كم اطلس بقى؟ اطلس الاطلس التاريخي للسيره النبويه ده اطلس. في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. في اطلس تاني ايه اطلس خلافه ابو بكر. بعد كده اطلس حروب الرده. بعد كده اطلس خلافه عمر. بعد كده اطلس عثمان بن عفان. اطلس علي بن ابي طالب. بعد كده اطلس الفتوحات الاسلاميه. بعد كده اطلس الدوله الامويه. بعد كده اطلس الدوله العباسيه. بعد كده اطلس المماليك. بعد كده اطلس الحملات الصليبيه على المشرق الاسلامي. بعد كده اطلس الدوله العثمانيه. وبعد كده ليه اطالس عن اطالس القران والامم المذكوره في القران وبتاع كذا اطلس تاني. لكن دول الاطالس التاريخيين مفيدين جدا. خلاص كلهم موجودين بديف. خلاص ممكن نعمل فيكم حاجه لطيفه برضو يعني اضافات نضيفها على الدوره بحيث نريحكم شويه. لو ده متيسر بالنسبه لكم او حاجه زي كده بسعر التكلفه. السي دي دلوقتي بقت بكام؟ 70 قرش. البيضه بقت اغلى من السي دي. نقول 5 جنيه. خلاص السي دي تقريبا سي دي او دي في دي على حسب سعره. يديكوا سي دي برضو باعدادكم بسعر التكلفه. هتكلف جنيه تدفعوا جنيه. عايزين تدفعوا 2 جنيه مفيش مشاكل. 3 جنيه ماشي حط في سهم العلمي يعني اللي براحتكم. خلاص 10 جنيه نحط الباقي في سهم العلمي حاجه كده. في ايه على نحط على ايه على السدهايه؟ نحط كل اطالس المغلوس. نحط كل كتب التاريخ اللي احنا عايزين نحكوا عليها. خلاص بحيث يبقى الأطالس موجود. الأطالس الجداول كل الحاجات دي احنا رافعين قاطعينها من كتب. يعني انا قاطع كل الحاجات الورق اللي بصوره مفرد ده من كتب، قاطعها من مثلا من 20 كتاب جداول لوحدها بتاع، فبرضه نسلمها لكم لوحدها بحيث واحد يقول لك انا مش عايزهم ورق عايزهم بديه، فياخد السيديه واطبع انت ده براحتك كده يمشي خلاص كده تمام. السيديه هي ب 50 جنيه. اطلس التاريخ الاسلامي بتاع حسين مؤنس يعتبر هو ام الباب، يعني اهم اطلس عمله المسلمين في التاريخ المعاصر. حتى الدكتور سامي المغلوس كل اطلسه بينقل من حسين مؤنس، فحسين مؤنس هو الاطلس الاهم. في اطلسين مهمين جدا يا اخوانا، ثلاث اطلس غير المغلوس مهمين جدا جدا لاي واحد مسلم معاصر. اطلس التاريخ الاسلامي بتاع حسين مؤنس اللي بيقول عليها اخونا رامي، واطلس الحضاره الاسلاميه بتاع الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي ودكتوره لمياء زوجته الله يرحمه. اطلس الحضاره الاسلاميه، ليه اطلس الحضاره الاسلاميه؟ اطلس حسين مؤنس جغرافيا وتاريخ حلو جدا. ايه العمله اللي كانت في الوقت ده وشكلها ايه؟ العماره، كانوا بيبنوا المباني ازاي؟ الخط، النبي ايامه كان الرسل الرسائل اللي النبي بعتها للملوك كان شكل الخط مكتوب ازاي؟ خلاص. فاطلس الحضاره الاسلاميه كل منتج مادي مرتبط بالتاريخ الاسلامي، فالخطوط اللي كانت ايام النبي، الرسائل، صوره من الرسائل اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، صوره من مراسلات الخلفاء الاوائل، صور العمل اللي صكت ايام عمر بن الخطاب سيدنا معاويه بن سفيان ايام الدوله الامويه ايام الدوله العباسيه وهكذا، شكل المعمار، شكل السفن، شكل الهدوم، شكل الثياب، شكل وهكذا. اطلس الحضاره الاسلاميه موجود بديف بتاع الدكتور اسماعيل راجل فاروق الدكتوره لمياء زوجته الله يرحمه، هو كان في الاصل باللغه الانجليزيه وترجم للغه العربيه. والاطلس الاخير في شاوي خليل، اطلس شاوي خليل، لكن لا احنا الاطلس الثالث اللي احنا في اطلس شاوي خليل ممتازه برضه، لكن الاطلس اللي احنا مقصوده اطلس اللي هو الاستاذ احمد عادل كمال اسمه اطلس الفتوحات الاسلاميه. هذا الاطلس يعتبر مفخره للمسلمين في التاريخ المعاصر، موجود بالاردن مش موجود بدي اف للاسف، خلاص موجود بالاردن. اطلس يحضر طبعا اطلس الاستاذ احمد عادل كمال، ايه اطلس الفتوحات الاسلاميه؟ ايه اهميه الاطلس عشان تبقوا برضو عارفين؟ احنا في قاعده حطيناها، معرفه مظان العلم نصف العلم. لو يعني الاطلس اديكوا عرفتوا الاطلس كده انتوا قطعتوا نص الشوط. ليه اطلس حسين اطلس احمد عادل كمال كل الناس كتبت عن الفتوحات الاسلاميه، هو عمل ايه؟ عمل سلسله اسمها عمل اللي هي السلسله اسمها ايه؟ استراتيجيه الفتوحات الاسلاميه. ايه الاستراتيجيه؟ يقول لك ليه سيدنا ابو بكر هاجمه بالطريقه دي، ليه سيدنا خالد بن الوليد عمل كده، يعني ليه المسلمين على الناحيه العسكريه واللوجستيه خدوا الطريق ده مش الطريق ده، تشكيل القوات كان شكله ايه، اسماء القبائل اللي حاربت، عددهم، توزيعهم، شكل المعركه. فعمل سلسله كده اسمها ايه، الطريق الى المدائن، فتح مصر، فتح كل منطقه من المدن الكبرى للمسلمين فتحها، عمل سلسله. بعد كده جرب كل المعلومات اللي في هذه السلاسل وراح حاططها في الاطلس. فانت تمسك الاطلس، خريطه المعركه، خريطه متصوره للمعركه، جيش المسلمين كان شكله ايه، شكل الحصن، شكل الانتشار، التكنيك المستخدم في المعركه، المسافات اللي قطعوها، اسماء المناطق دي دلوقتي موجوده اسمها ايه، ساعتها كان اسمها ايه، وهكذا. في الاطلس في جهد غير عادي للاسف مش موجود بي دي اف، موجود بالاردو لانه ترجم لكذا لغه، تجيبه من دار السلام، بيتباع في دار السلام. خلاص كل الاطلس اللي احنا قلناها الباقيه كلها موجوده بي دي اف. واطلس دكتور المغلوس كلها تقريبا موجوده بي دي اف، وهدي اللي على السيدات ان شاء الله نديها لكم. ميزه الدكتور المغلوس فكره الخرائط ثريه جدا، وميزته انه بيجيب صور للاماكن المعاصره، يعني بيقول لك الحته دي جبل احد، جبل الرماه، وادي الرسمه، وادي الخريطه، والمسلمين حاربوا من هنا والكفار، وراح جايب لك صوره جبل الرماه دلوقتي شكله حاليا ايه. خلاص فدي الميزه اللي هو عامل فيها. اهم ثلاث اطالس مبذول فيهم جهد غير عادي الدوله الامويه والدوله العباسيه والدوله العثمانيه للمغلوس. ليه؟ لان المساحه دي نادره الاهتمام بيها في الخرائط، بالذات الدوله العثمانيه لان كلها في اوروبا. فاحنا اقول لك مثلا العثمانيين بعتوا مش عارف فين الرملي اللي هي فين، ما اعرفش الاناضول فين، طب ارض روم فين، ما اعرفش، انا ما عنديش تخيل عن اوروبا، انا مش عارف الحته العرب هعرف اوروبا. فمثل ان الاطلس بيسهل جدا تخيل التاريخ العثماني، وخاصه ان هو اخر 500 سنه في تاريخ المسلمين، 550 سنه، فمهم جدا في هذه المهمه. طيب نبدا بقى من نتكلم من الاول بقى ايه كده، نسرد سرد تاريخي واحنا من الخرائط ايه، في في اذهانكم. اول اي من اول منحل على خريطه انتوا بترجعوا بقى تشوفوا الخريطه. طبعا لو حد عايز ياخد الشرايح برضو ايه حد من النظام يرفعها لكم، وبالذات الشرايح بتاعه دي، لان الشرايح دي معدله عن الدورات الماضيه. كل المعلومات اللي الناس كانت بتعاني منها في الدورات اللي فاتت ضفناها على الشرايح دي، اللي هو لكن الحته دي فين يعني، فاحنا ضفنا لفين ده. ممكن برضو شرايح على السي، لكن لو حد عايز يتابع معانا ايه اول باول. طيب بسم الله. ايه ان شاء الله خد الحاجه على الفلاشه ونزلها له فحاله مع المجموعه. طيب احنا لما نيجي نتكلم على جزيره العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول اول حقبه في التاريخ الاسلامي ايه؟ العرب قبل الاسلام. ثاني حقبه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حقبه حياه النبي صلى الله عليه وسلم المكي والمدني، ثم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده خلفاء الراشدين، بعد كده الدوله الامويه، بعد كده الدولة العباسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، العصر العباسي الأول الثاني الثالث الرابع. ليه احنا بنقول كده؟ لأنه من آخر عصر العباسي الثاني احنا ما عندناش دولة واحدة زي ما بنقول دولة بنو أمية، لا احنا بنقول ايه؟ دول منفصلة، اللي هم ايه؟ الدول الكثيرة اللي احنا بنقولها دي، الطاهرية، السمانية، الصفارية، البويهية، الغزنوية، الإخشيدية، الطولونية، كل الدول الأدارسة الأغالبية، كل دول كانوا موجودين في نفس الوقت في الدولة العباسية، خلاص؟ ده عصر الدول. بعد كده عصر السلاجقة، المماليك، الدولة العثمانية، ثم التاريخ المعاصر. خلاص كده؟ دي التحقيب اللي احنا هنمشي بيه. جزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي موجود فيها الجنس العربي بالأصالة. ايه العرب دول؟ احنا بنقسم العرب في الأساس الى عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة ذكر منهم عدد كبير جدا منهم في القرآن الكريم. يعني بائدة يعني كلهم خلصوا مش موجودين. ليه مش موجودين؟ ربنا أخذهم بعذاب. البائدة زي مين؟ قوم عاد، قوم ثمود، اهل المدينه، اهل مدين. كل ده ايه؟ كل ده اتاخذ. يعني اخذ فاخذتهم، يعني الله عز وجل اخذهم بعذاب، يعني اهلكهم جميعا ولم يعقبوا. خلاص مش موجود حد من الناس ده، خلاص كده. دول العرب الايه؟ البائده. العرب الباقيه احنا عندنا عدنانيين وقحطانيين. القحطانيين هم اليمنيين، والعدنانيين هم العرب الشمال، اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ عدنان، اللي هو اخر واحد انتوا ايه موجود في النسب النبي صلى الله عليه وسلم، اخر واحد نقطع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ايه؟ بعد عدنان كذب النسبون. يعني محدش يرفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بيقين بعد عدنان، وان كان عدنان من ولد اسماعيل واسماعيل من ولد ابراهيم. خلاص؟ اتفضل. اي عدد قليل، الحكم النادر، زي العرب القحطانيين. بعد المغرب في ناس كتير اتحركت، في ناس غير. احنا بنتكلم على مين؟ نقول مثلا جورهم. ليه جورهم نتكلم عليهم؟ عشان جورهم الباقيه او جورهم الكبيره ان هو دول سهروا اسماعيل، فاحنا بنتكلم كده على ناس اسماعيل في مكه وهكذا. خلاص كده؟ طيب. حلو. احنا مستعربين. احنا مش يعني مش عرب قوي يعني، بس احنا لا عرب من ناحيه احنا تقريبا يعني. ليه؟ هو العربي. ماشي. احنا لما بنقول عربي واحد عربي احنا نقصد ايه؟ احيانا ناحيه اثنيه، احيانا ناحية اثنين يعني عرقي. يعني لما اقول واحد زنجي انا اقصد ايه؟ شكل، هيئة. لما انا اقول واحد سين شكل او هيئة، ده مقصد. ومقصد تاني لسان. المقصد اللي عليه الوصف الذم والوصف المدح العربي هو لسان. فليست العربية منكم من ابن وابن، من تحدث العربية فهو والعربية لسان. لا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ده، لكن المعنى ايه؟ صحيح مستقيم، اللي هو ايه؟ العربية لسان. من تحدث العربية فهو عربي، يعني من أتقن العربية على سنة العرب في كلامه فهو عربي. خلاص؟ عشان كده كثير من أئمة في النحو غير عجم، زي سيبوي. سيبوي من أصل فارس، بس احنا بنقول إمام في العربية. طب ايه؟ الجرجاني واضع علم البلاغة، عبد القاهر، جرجان دي في العجم، كل ده من بلاد وراء النهر، فاحنا بنتكلم على ايه؟ على إمام عربي، من يعني جات له منين العروبة؟ من لسان الزمخشري وغيره، وكثير من أئمة أهل الحديث. خلاص؟ دي خريطة معظم خرائط الملونة جايبينها منين؟ دكتور المغلوس، سامي المغلوس، ده من أطلس السيرة النبوية للدكتور المغلوس. دي هتلاقوا إيه؟ مواضع المدن. أهو معاك فين؟ الأحقاف أهي، ثمود أهم، مدين فوق، مدين قوم مين؟ وثمود صالح، وقوم عاد سيدنا هود. خلاص كده؟ طيب العرب جملين. احنا ما قلناش العرب العربيه والعرب المستعربه. العرب العربيه هم العرب، اصل العرب اللي هم عارف اليمن كده، احنا بنتكلم على العرب، عرب العربيه. خلاص؟ مين المستعربه دول؟

ممكن يبقى فيها خلاف، لكن انت بتقوله صحيح فالحديث بتجي ان هو مش ان هو من الناس سيدنا الحسن مش من الحسين. خلاص طيب كثير من كثير من اهل السنه بيجزموا ان هو قتل اصلا خلاف بنو العباس، هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بنو العباس ابناء عمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لكن الحديث اللي بيقوله زي اللي بيقوله اخونا كده الناس يقول لك لا يبقى ما جاش ليه؟ هو مش من ال مش هو اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر الزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث في اخر الزمان. كمان عشان الحديث اللي هو اسمه ده كان خلاف هو هيبقى بعد الخلاف. لا ده بعض الناس بتقول كده. ثم ناس ثم تكون خلاف على المنهج النبوي فناس بتقول هي دي خلاف المنهج. وفي ناس بيقولوا في خلاف يكون بين ثلاثه من كلهم ابن خليفه فيقولوا لا اكيد كان في خلاف قبل وكلها ظني، عشان كده انا بقول لك التفاصيل بقى فيها خلاف كتير مش نقطتنا. طيب احنا لما بنيجي نقسم المساحه قبل مساحه حياه العرب قبل الاسلام ايه اللي احنا المفروض نبقى عايزين نعرفه يلزمنا، ايه اللي عايزين يعرفه يلزمنا في السيره؟ واحد جزء من عادات العرب، عايزين نعرف عادات العرب، جزء من عادات العرب. اثنين ديانات العرب. ثلاثه الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه العرب كانوا بيعملوا فيه ايه، ايه اللي يلزمنا في ده؟ جزء منها في الحاله الاقتصاديه عشان نفهم جزء كبير من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير جدا من الغزوات عمله لاسباب متعلقه بالاقتصاد، عايز كان موقف التجاره بتاعه قريش حتى ايه تتوقف عن الاضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وحتى ايه الضغط عليها قد يجعلها تلين يعني وتتوقف عن عداء النبي صلى الله عليه وسلم. فده لو انت فهمت خريطه التجاره انه في خريطه التجاره في معظم طرق التجاره بتاعه مكه والمدينه ناحيه الشام واليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قطع عليهم تجاره الشام وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ادي مكه والمدينه فوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه فقطع عليهم كل طريق التجاره. عشان كده معظم ايه معظم الغزوات تلاقي ايه بسبب في قوافل، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لقافله او حارب ناس، الناس دول كانوا بيقوا مسار التجاره بتاعه قريش وهكذا. ففي جزء كبير جدا من المغازي والسياح لا يمكن فهمه الا بفهم خريطه التجاره اللي هي متعلقه بمسار التجاره ناحيه الشام وناحيه ايه اليمن والشام بالاساس. ده واحد. اثنين حاجه متعلقه بالديانات. الديانات العرب كانوا تقسيمتهم الديانيه ايه؟ معظمهم بيعبدوا اوثان، معظمهم بيعبدوا اوثان. عندنا اكثر من 22 وثن تقريبا مشهورين، اوثان مشهوره. يعني ايه اوثان مشهوره؟ وفي اوثان ثانيه غير المشهوره. يعني العربي لو كان مزنوق وبيعبد وثن ومسافر مش هيقدر يخلع ويمشي بيه انه كبير، فهو في السكه ممكن يعمل له ايه حاجه بورتابل لغايه ما تفرج لغايه ما يرجع، فممكن يجي يعمل وثن محمول. طب لو ما لحقش يعمل وهو في الصحراء وطلبت معاه عباده وخلاص يجيب شويه رمل يجيب كوب عليهم شويه لبن او ميه يعجنهم يعمل بيهم حاجه يعبدها وبتاع، او عجوه يعملها تصلي ركعتين وياكلوا عادي. كذا كانوا فعلا خلاص عنده اوثان معظمه ليه، بس كل مجموعه بتعظم وثن اكتر شويه. يعني مثلا قريش اللات والعزلة اكثر تعظيما ليهم من غيرهم، مناه بالنسبه للاوس والخزرج اللي هم انصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده خلاص، وهكذا. اليمن ليهم اوثان، وفي يعني خريطه الاوثان دي منتشره على ايه على الاسواق، كل المساحات اللي فيها اسواق كبيره فيها اوثان في الغالب، لان دايما كل الوثنيان ليها ايه سبوبه يعني متعلقه باكل وشرب وحاجه زي كده. وايه في حاجة دي واحد الأوثان. اثنين اختلاط العبادات الوثنية دي مع جزء مما أرسلت به الرسل. يعني العربي لو سألت قلت له أنت على دين مين يقول لك على دين إبراهيم. طيب إبراهيم كان بيعمل كده يقول لك يعني إبراهيم كان وثني؟ هو يقول كده. خلاص طب البيت ده يقول لك البيت اللي بناه إبراهيم. طب البيت ده البيت الحرام. يعني ده بيتي يعبد فيه مين يقول لك الله عز وجل. طب أنت بتعبد فيه مين يقول لك الله عز وجل والأوثان دي. طب ليه لا وليه والاوثان يقول لك دي ما تقرب يعني ما نعبدهم الان الا يقربونا من الله زلفى. يعني هو بس مجرد واسطه بينه وبينهم، بس مش انا مش متخيل ان هو ده اللي خلق الكون، مش ده واسط يعني واسطه بينه وبين الاله. لكن ولئن سالته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. خلاص هو العربي كان عنده حته الازدواجيه دي حاجه لطيفه. طيب بيعمل ايه؟ بيطوف حوالين البيت؟ طب ما هو الراجل كويس، بس النساء تطوف تطوف. طب يطوف يعمل ايه؟ يقول لك لا انا لا اطوف البيت بملابس قد عصيت بها فيها. خلاص استلف ملابس نظيفه؟ لا يطوف عريان.

هو الفكره في ان الشيطان اذا تلعب بالانسان سول له اشياء حتى الناس حاليا الناس في وقدين بيعملوا حتى الوقت حتى الان موجود في الناس خلاص اما الناس كله مش كده رب العزه قايلين في القران تخاطب الغني وتخاطب الفقير ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق من املاق ده الفقير قال له ايه قال له لا نحن نرزقكم واياهم وقال تاني قال له ايه وتقتلوا اولادكم خشيه واحد يقول لك انا غني بس انا لو خليت كتير هتقتل فايه قال له نحن نرزقهم واياكم كل مره قال له ايه مش انت الرازق هو اللي هيرزق فالناس تجد حاليا بناتها اولادها كلهم بقى بالطريقه دي او وقت البنات ووقت الحي يعني هي موجوده بس هي ايه يعني ايه يقطع عنها كل ما اباحه له الله عز وجل من التعليم والوعي وكذا وبتاع مش عارف ايه فيقتلها حيه ودايما يقولوا ايه رب العزه قايلين في القران والفتنه تشد من القتل والفتنه يعني في اشياء اكبر من القتل الفتنه اللي هي ايه الفتنه؟ الفتنه في الدين اللي هو يقصد ان يعذب المرء ويحمل على ان يغير معتقده او دينه خلاص ففي نفس الحكايه تلاعب يعني واحد متجوز ومخلف وبعد ذلك يسال على هذه الذريه وخاصه النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اخر وصايا كان يعطي بها الناس في حجه الوداع وفي اتقوا الله يعني اوصاهم بالصلاه واتقوا الله في النساء ليه؟ لانه يعلم ان هذا الجانب الاكثر ايه؟ الضعيف اللي ممكن ان ايه؟ يعني لغايه دلوقتي حتى الان الناس في مصر هو الحقيقة معاك هو ما يعملوش اي حاجه مفيده للنساء والحاجه المفيده ما يتكلموش فيها يعني مثلا منع النساء من الارث هذا من عادات الجاهليه وموجود لغايه دلوقتي في كثير جدا من العيال في قرى الصعيد والله حتى في احيانا في المدن يقول لك ايه الفكره ايه يقول لك طب ما احنا بنشتغل واحنا اللي عملنا ايه في هذه القسمه قسمها الله عشان كده رب العزه ايه سماها فرائض يعني دي فروض الله عز وجل فرضها في القران يقول لك حتى في المواريث يقول لك ايه اصحاب الفروض كلهم تقريبا ما عدا الاب والثلاثه ما عدا ثلاثه 10 اصحاب الفروض ثلاثه رجال والباقي كله نساء كله اللي الرب العز نص عليهم في القران نساء ليه؟ في ناس يقولوا الحكمه لان الناس في الغالب تطلع على حق نساء يقول لك ايه ما يرفضوش حق فروض يعني الله عز وجل لم يتكفل احد بالقسم قسمها هو عشان محدش يتلاعب بيها ونفسه يتلاعب بيها برضه يقول لك لا ما يورثوش او يتلاعب وياخد القسمه ويدوها اقل بالرغم ان كل هذه من الكبائر الموجبه للتعذيب كلها ليه؟ لان الانسان يجور في وصيه ولا يجور في الميراث حاجه عظيمه جدا وهكذا وفكره تعامل الرجال مع النساء في الاغلب العام برضه فيها قدر كبير جدا من الطغيان على حق النساء ليه يعني سبحان الله العظيم يعني كل انسان يبتعد عن الشريعه كل ما ايه تلاقيه بيرتد للجاهليه عشان النساء ولا هي صورة مولانا اسمها ايه صورة اللي خش انتهى الفرائض اسمها النساء بالفرائض صح الله عليك لا معلش صوت على فا ليه ده راح الـ رب العزة يقول في القرآن في الحديث القدسي يقول ايه اني خلقت عبادي كل حنفاء كلهم وان الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم الانسان معاه حاجتين اثنين امرين غايه في السوء نفسه الاماره بالسوء والشيطان فنفسه الاماره بالسوء تساوي له الشهوات فلما تساوي له الشهوات يبقى عايز يتجاوز الامر والنهي فيقعد يتلاعب بالديانه يغير جزئيات كبيره جدا لغايه ما يطلع دين جديد فده ناحية الشيطان هو اللي بيعملها الإنسان بيعملها والشيطان يجي يسول له أشياء يعني مثلا يقال إن وده ده صحيح في تفسير ود وسواع ويغوص ويعوق ونثرة ونثرة إن هم إيه؟ إن هم عباد صالحين كانوا في عهد سيدنا نوح بعد قوم نوح يعني رب العزة أهلك كل من على الأرض من أجل سيدنا نوح من المؤمنين اللي معاه نسل المؤمنين دول منهم ناس ماتوا كانوا صالحين فالناس بعد فترة جه الشيطان قال لهم طب احنا كده هننساهم الصالحين نعمل فيهم ايه قال احنا نعمل لهم تمثال كده نفتكرهم بيه وكان الجيل الاول يعلم ان هذه التماثيل للتذكير بالصالحين وكانوا يعبدون الله عز وجل فلما تطاول العمر ورفع العلم وكثر الجهل عبدوهم من دون الله عز وجل فده بيحصل كتير بل في الامه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه لا تقوم الساعه حتى تعبد الاصنام في جزيره العرب مره اخرى. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صنم ذا خصله ان الناس تعبده مره اخرى قبل القيامه. ايه في تاسيس احنا المغرب اذن لسه المغرب بقى له 10 بعد بقى له ربع ساعه واحنا بادئين رؤى تلت ساعه متاخر عشان الورق اللي كنا بنوزعه احنا نكمل على قلبكم. طيب فالفترة قبل الإسلام مهمة جدا في تعرف الديانات، مهمة جدا فكرة الديانات إيه؟ تلاعب الشياطين بالناس، فأحد يقول لك إيه؟ في الجاهلية يعني، لا. يعني إيه في الجاهلية؟ يعني كل اللي اتعمل في الجاهلية ممكن الناس تكرره هو. أحد يقول لك يا أخي لا ده كان أيام الجاهلية، أما إحنا أهو لسه بنتكلم عن النساء، وفي حاجات كثيرة جدا جدا الناس كانت بتعملها في الجاهلية، إيه الناس حاليا بتعملها، عشان كده رب العزة في أشياء سماها باسم الجاهلية يقول لك ولا تبرجني تبرج. قال لي طب ودلوقتي؟ هو تبرج الجاهلية هو بل أشد. خلاص فكرة العبادة الأوثان والشرك، واحد يقول لك لا ده كتير جدا، هذه تيمة موجودة في كل الأفلام المصرية للأسف. فكرة إيه؟ هو كله فسق في العموم، لكن في جزء كفرة بقى. هي فكرة إيه؟ ذكر كلمة الكفار باستخفاف، يقول لك على أساس إن مفيش كفار، العالم كله كفار إلا شوية مسلمين. 7 مليار واحد منهم 1.5 مليار مسلم، والباقي كلهم كفار. هؤلاء الكفار أكثر من 3 مليار واحد. يعني وجود اوثان يعني هي الاشياء التي ارسلت بها الرسل منهم محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ايه يعني المشركين والاصنام وهبل وبتاع، هبل ايه؟ انت عندك قاره كامله وثنيه، قاره كامله وثنيه تعبد بوذا، ففين بقى فين محل الاستخفاف؟ اله يعبد من دون الله عز وجل وثن. واحد يقول لك ايه انت تجيب وثن وتعبده، هو موجود حتى الان. يعني احنا العرب اللي احنا كنا بنتريق عليه، حد لو شاف اي جزء من الافلام الهنديه لما يكون بيتريقوا على الوثنيين عندهم تلاقي فكره ان هو جايب اله وبيعبده وبيصلي له وبيشتريه، يقول له الاله ده لو انا اشتريته طب عايز اله اكبر عشان ادعي له اكبر. يا اخي ده زمان ايه؟ ليه رب العزه يجعل القران يتلى الى يوم القيامه في كلام عن الاوثان واللي مش عارف ايه؟ لان معظم اهل الارض وثنيين، معظم اهل الارض بيعبدوا اصنام، معظم اهل الارض بيعبدوا كواكب وشجر وحيوانات. واحد يقول لك يا رجل في كده قاره كامله بتعبد ابقار، قاره كامله. اليابان اللي الناس عماله رايحه جايه يقول لك اليابانيين دوله وثنيه مع فيها معابد شنتويه او معابد بوذي، يا اما ده بيعبد صنم يا اما ده بيعبد امبراطور يا اما بيعبد اسلاف معظمين. يعني نفس الشيء اللي هتفهمه من القران، ففين محل الاستخفاف؟ فين محل الاستخفاف؟ العالم كله هو مقسم، يا اما كافر وثني زي البوذي او الهندوسي او كذا، يا اما كافر من اهل الكتاب يعني مشرك من اهل الكتاب زي النصارى واليهود. فين بقى محل الاستخفاف؟ واحد يقول لك ايه طب النصارى ما هات لي كنيسه في العالم ما فيهاش وثن، وثن صنم ليه المسيح من مريم؟ هو ده مش وثن؟ حتى في حركه كانت من حركات التوحيديه في اوروبا لما تيجوا تقروا اسمه ايكونوكلاست، محطم الايقونات. جه الناس حركه مسيحيه جوه قال لك على فكره احنا كفار يا اخوانا، قالوا لهم كده، قالوا لهم انتوا عاملين ده شرك وده ابتداع في المسيحيه، وكل التماثيل اللي انتوا عاملينها للعذراء والمسيح دي وثنيه وده عباده من دون الله، وحطموها في عصر مشهور جدا اسمه عصر محطم الاياقين في اوروبا، قروا كده اكتبوا محطم الاياقين. ففي محل الاستخفاف بعباده الاوثان؟ حكومه الطالبان ايام المولى محمد عمر الله يرحمه في افغانستان لما جه دمروا صنم بوذا والناس قال لك ده اثر، يا اخوانا مش اثر ده صنم، صنم دي تعيد لغايه دلوقتي. البوذيه من اكبر الديانات انتماعا في العالم، في كثير جدا من الفنانين العالميين كثير جدا بوذيين، يعني انجلينا جولي بذكر المراه الطاهره دي الناس دايما يجيبوا سيرتها يقول لك وبتعمل خير وبر وبتاع، ما هي بوذيه مش تحاولت البوذيه مرة من فتره. ريتشارد جير الممثل ما ده بوذي، واحد يقول لك يعني في بقى محل استفهام ده بوذي ده وثني، هو بس عشان شكله امريكان ويطلع في السينما لكن وثني، بيعمل وثن من دون الله. احنا عندنا 2 مليار تقريبا، يا اما بيعبد طوبه يا حجر يا شجر يا بتاع، حاجه لطيفه جدا. ففين حل الاستخفاف ده؟ فين حل الاستخفاف ده؟ هو هذا الخطاب ثابت يوم القيامه، يعني ثابت بثبات احوال الناس، الناس هتفضل فيهم كل الاصناف التي سماها الله عز وجل في القران، فمنهم من يعبد وثن، معظم الارض تعبد اوثان حتى الان. يا اما مشرك من اهل الكتاب، معظم الاوروبيين، يا اما حاليا لا ادري او ملحد، يا اما مسيح فيطال حكم الشرك بالاطلاق. يشرك مع الله عز وجل حد، يعبد حد، اما بقى على حسب المله، حسب المذهب. في واحد شايف المسيح هو الاله خلاص ده بره خالص، او واحد شايفه ابن الاله وهو مشرك، او واحد شايفه هو السيده مريم ثلاثه الهه، واحد شايفه هو روح القدس، على حسب التحويله بقى خلاص. ففين محل الاستخفاف؟ وده موجود لغايه دلوقتي وده من الجاهليه. يعني الله عز وجل سمى في الجاهليه تبرج. الناس حتى الان عري النساء وبتاع. واحد يقول لك ايه الرقيق والعبيد. انا استغربت طول عمري في ايه سوره المؤمنين لما الله عز وجل ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء. سوره النور خلاص. طيب ليه رب العزه يذكر؟ انت عارف الايه الله عز وجل بيقول ايه؟ بيقول بيتكلم على حاجه متعلقه بحكم الاناء. لو واحد عبد مكاتب عايز يتحرر فيروح لصاحبه يقول له ايه؟ انا عايز ابقى حر فيكاتبه فيقول له انا حررني ولو بلغت مبلغ معين وبتاع مش عارف ايه. والله عز وجل الزم في القران تعينه وبتاع مش عارف ايه وتعينه حتى بالمال كمان ممكن لو يتم. طيب النساء برضه الجانب اضعف خلاص. ممكن تعين ايه بالنساء؟ تجبر على البغاء. اكبر تجاره في العالم هي تجاره الدعاره حتى الان. في اكتر من 300 مليون بنت بتستخدم رقيق ابيض في تجاره الدعاره. يعني مجبره على الدعاره في العالم وكلهم في اوروبا وفي اوروبا الشرقيه خلاص. الايه دي ايه ثابته في القران. يعني ايه مش منسوخه ولا حكمها متلو جاي من السنه ولا بتاع. انا تكرهوا فتاتكم على البغاء. احنا اردنا تحصن. ليه؟ لاني اكبر كم من العالم في هذه التجاره اكبر تجاره مربحه لا تتاثر بالحروب ولا بتاع هي تجاره الدعاره في العالم. واكبر عدد فيها هو النساء ومرغمات على هذا خلاص. اقروا اكتبوا على جوجل الرقيق الابيض الرقيق الابيض. ففكره ان هذا موجود من الجاهليه موجود حتى الان خلاص. ما مش ممكن تكون اي عبثا كده محطوطه ان هو. حتى الله عز وجل جه ايه قال ايه ومن يكرههن. يعني حتى لو تم هذا الاكراه هي لا ترضى بهذا من الله عز وجل غفور رحيم. ليه؟ لانه يعلم انه قائم انه حاصر. يعني النساء هتكبر على هذا. لمن؟ لا التي اجبرت وهي لا تريد ولكن لا تملك حين لانه لا بيباع رقيق ابيض خلاص. طيب فهذه الاحوال احوال الجاهليه الاقتصاديه وحال الجاهليه في العادات والتقاليد وفي العبادات مهمه جدا. حتى عمر بن الخطاب عمل مفاجاه في عمر بن الخطاب قال لك ايه؟ الإسلام يعني ينقض الإسلام عندما ينشأ فينا لا يعرف الجاهلية. يعني الإسلام ده ينهار لما الناس تنشأ فيه ما تعرفش حاجة عن الجاهلية. ليه؟ ليه؟ لأنه هيعمل نفس اللي كان موجود جاهلية وهو يتصور بما أنه كونه مسلم أنه لا يعمل لا يقع فيه. فواحد اللي هو الجور في الحكم والتبرج وعبادة الأوثان وتسلل الشيطان في العبادات لإخراج الناس من الدين بحكم بالابتداع. حديث قدسي فيها معنى مفتوح جوه السنة إن الله عز وجل في إبليس لما يكلم الله عز وجل فالله عز وجل يعني هو يغوي بني آدم دايما. فالله عز وجل يقول وأنا أغفر لهم دايما. فخلاص أنت تغوي بقى اعمل اللي أنت عايزه. فهيقول لك إيه أنا خليه يعمل الذنب. طب خلاص أعمله وأستغفر. ده أنا هستغفر وأخذ 10 يعني الشيطان قضيته خسرانه. فالشيطان هجان كده فقال ايه؟ ايه الشيطان؟ الشيطان جاي يعمل ايه بقى؟ الشيطان ان هو يسلط عليك نفسك فتفعل الشيء الذي لا تستغفر منه ابدا. ايه الشيء اللي الانسان لا يستغفر منه ابدا؟ ايه؟ لا تستغفر منه. يعني ما تعملوش وتقول استغفر من ربنا منه. البدع اللي انت تبتدع في دين الله شيء لم ياذن به الله عز وجل فلا تستغفر ابدا. يعني في واحد ايه؟ مره واحد من اهل السنه عالم واحد بيقوم ببعض الصلوات او الاذكار المبتدعه خلاص. ايه اللي عملنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتزاحم الاذكار المسنونه. فالشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له ان الله عز وجل يعذبك على هذا. يعني الله عز وجل هيعذبك. فالراجل ايه؟ بص له كده انت عارف لما بيكون اللي هو واثق في نفسه قوي. فقال له ايه؟ يعذبني على ذكر؟ بص بقى يعني حجه قاطعه. قال له انا نعمل الذكر الله عز وجل. قال لا لن يعذبك على الذكر ولكن يعذبك على مخالفه السنه. هو مش يعذبك اكيد على الذكر. هو يعذبك على ايه؟ على البدعه في الدين. ان انت تتبع في الدين شيء لن يلزم به الله عز وجل خلاص. فجزء كبير جدا من فهم حياه الجاليه السؤال اللي سالته اختنا هو ايه فايدك؟ ازاي واحد يكون مؤمن ثم بعد كده بعد عصور يكون من نسل ابراهيم ولا بتاع فلان ولا بتاع بعد كده يقعد الاوثان؟ سؤال الابتداع في الديانه. يتم ازاي الابتداع في الديانه ده؟ بالنقل بالخطوات دين شويه دين شويه دين شويه دين في الدين لغايه ما ينشأ دين ايه؟ كل مبتدع مع اهمال لكل الدين الاصلي. فالانسان ايه؟ لا يستغفر الله عز وجل مما فعل لانه لا يستغفر من ذنب اصلا. خلاص؟ طيب سؤالك. ممكن

وفي العبادة، وكيف اجتلتهم الشياطين عن دينهم، يعني ازاي حرفت لهم ديانات كانوا على ملة إبراهيم ثم صاروا إلى عبدة أوثان. هذه المنافذ تغلق أبواب الشياطين، شياطين الجن والإنس على الناس داخل الأمة المحمدية. نستكمل حياة العرب قبل الإسلام. ممكن برضو نعمل لكم 10 ورقات تانية.